الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كنا وصلنا في هذا الكتاب النافع المفيد سيرة الإمام أحمد لابنه الإمام صالح رحمة الله عليهما، إلى قوله: باب من أريد على أن يقول القرآن مخلوق فأجاب إلى هذا والصلاة خلفه وخلف من ارتد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، يعني إذا دعاه السلطان إلى أن يقول إن القرآن مخلوق ويخالف عقيدة أهل السنة، فإن دعي إلى ذلك وامتحن طلب منه أن تجيب وإلا يمتحن في هذا. قال: إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب، فأما المتهدد فلا يكون عندي بالتهدد مكرها، لأن الآية التي قال الله فيها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالآية نزلت في عمار وكان عمار عذب. تكلمنا عن مقصد الإمام أحمد من هذا لما قامت هذه الفتنة التي أذهب الله عن المسلمين شرها، فبعض العلماء رحمهم الله دعوا إلى هذه الفتنة وهددوا من قبل السلطان، فأخذوا بالرخصة ظنا منهم أن مجرد التوعد يدخلهم في باب حكم المكره، فما دام أنهم توعدوا بالسوء والشر فظنوا أنهم صاروا مكرهين، فأجابوا إلى القول الباطل دون بلاء ودون أن يعذبوا ودون أن يضروا بشيء، فهجرهم الإمام أحمد، بل ولم يأخذ عنهم الحديث وإن كانوا ثقاتا كما سيأتي معنا، وشطب وفي عرف المحدثين وضرب على أحاديثهم التي كان قد رواها عنهم، كل ذلك لأنه رأى رحمه الله أن هؤلاء قد تهاونوا في أمر الله، وهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا متأولين وأخطأوا وكانوا يتمسكون بقول الله جل وعلا: إلى من أكره. فاعترض عليهم الإمام أحمد وبين لهم أن هذه الآية نزلت في عمار وقد كان عذب، إذن فعمار أجاب إلى بعض ما طلب منه عندما طلب منه المشركون أن ينال بلسانه رسول الله بالسوء، وقد ثبت عند الحاكم والبيهقي وصححه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على آل ياسر وهم يعذبون يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فعمار كان قد عذب، فبعد أن عذب أجاب وصار مكرها. والعجيب من الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في شدته في أمر الله في الحق أن الذي هدد بذلك هو السلطان وهو قادر على أن ينفذ تهديده، ولكن الإمام أحمد قال: والمكره، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب. إذن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في دين الله. ولذلك الله جل وعلا وصف عباده: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا الذي يجعل الإنسان مطمئنا هو اليقين. كذلك في زماننا هذا نرى كثيرا من الناس يقعون في الخطأ في الاستهانة بأمر الله لمجرد الخوف، مع الفارق العظيم بين هؤلاء في زماننا وجهلهم وبين بعض الأئمة أولئك الذين أجابوا في فتنة خلق القرآن وهجرهم الإمام أحمد وأقسم أن لا يكلم أحدا منهم وضرب على أحاديثهم. فرق كبير بين هؤلاء الذين في زماننا وبين أولئك. لذلك الآن في هذا الزمان ربما اشتدت وطأة السلطان ووطأة ولي الأمر على بعض الناس، وربما أضر أهل السنة تبعا وعرضا، وربما قصدوا أيا كان الأمر. فعندئذ تجد الوهن والضعف في قلوب كثير من الناس، فربما ترك أمر الله، ربما ترك الصلاة، ربما حلق لحيته، ربما ثم يرجعون متأولين مخطئين يقولون: إلا من أكره ونحن نخشى الضرر. وكنا نجد هنا في مصر من أكثر من 15 سنة أن بعض هؤلاء الدعاة الذين كان لهم في ذاك الوقت اسم ورسم في نفوس كثير من الشباب وهم ليسوا على منهج الحق، كان يفتي الشباب جهرا ونهرا بحلق اللحى وبلبس البنطال وبخلع الثوب، كل ذلك خوفا من أن ينالوا بسوء. وكنت أقول: ولله الحمد والمنة، قبل أن أقف على كلام الإمام أحمد، هؤلاء مخالفون لأمر الله، إن الله قال: إلا من أكره، وهؤلاء لم يكرهوا. إذن الإكراه أن يتحقق الضرر عليك وعندئذ لا تحتمل، ويشق عليك الأذى فعندئذ تجيب ويكون لك العذر. ولكن أن يكون الوهم في قلوب الإنسان أو الناس، هذا جهل في أمر الله وضعف في اليقين. ونجد آخرين من الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم ينحرفون عن قواعد أهل السنة بمثل هذا، وهؤلاء يقولون: فقه الأولويات، ليس الآن وقت إطلاق اللحى ولبس الثوب، نحن نهتم بالأولويات، الأولويات كذا وكذا وكذا. ولذلك لا ترى في أتباعهم من هذه الجماعات، لا ترى فيهم الانصياع إلى السنة، ولا ترى عليهم اتباع السنة. وأنا أذكر عندما كنا في بلاد الهند مع جماعة التبليغ وأنا صغير السن، أذكر أنه كان هناك رجل من مشايخهم واسمه عمر بالنبوري، توفي، أنه قال: إذا جئتم إلى مسجد ويقومون بطرق صوفية فافعلوا مثلهم ثم بينوا لهم. هذا وهن في أمر الله، وأن يترك أمر رسول الله لمصلحة الدعوة. أقول هؤلاء نسمع كثيرا لا سيما من دعاة الإخوان المسلمين يحلقون اللحى ويأمرون شبابهم بذلك، فإذا ما سألتهم يقولون: فقه الأولويات، يقولون لمصلحة الدعوة. نترك أمر الله، نترك اللحية، نترك كذا، لكي نقوم بالدعوة السرية. لذلك لا تجد في أتباعهم حرصا على السنة ولا على أمر الله، ذلك لأنهم يربون على هذه القواعد الباطلة. لذلك الله جل وعلا أدبنا فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صبي وآتاه الله الحكم، وآتاه الله عز وجل القوة في القيام بأمر الله. فليس لأحد من الجماعات من العلماء، ليس لأحد أن يرخص لأحد فيما لم يرخص الله فيه، وكل من فعل ذلك فقوله مردود عليه كائنا من كان. هذا الوهن الذي أصاب هذه الجماعات في زماننا لم يرضه الإمام أحمد، مع الفارق الكبير بين هؤلاء الدعاة في زماننا بجهلهم وبعدهم عن السنة، وبين دعاة السلف وعلماء السلف كيحيى بن معين رحمة الله عليه الإمام المحدث الجليل. ومع ذلك هجرهم الإمام أحمد وحلف أن لا يكلم أحدا منهم، وضرب على أحاديثهم وكان لا يروي عنهم الحديث، وهم ثقة وعلماء، ولكنه رأى أنهم تهاونوا في أمر الله. ولذلك من سيرة هؤلاء القوم ترى القواعد الشرعية في حياتهم، لأنهم عاشوا علمهم ولم يكن علمهم كعلم كثير منا في زماننا. قال الإمام أحمد رحمه الله: فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بغرب أو بتعذيب، فأما المتهدد فلا يكون عندي بالتهدد مكرها، لأن الآية التي قال الله فيها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالآية نزلت في عمار وكان عمار عذب. قال الإمام صالح: قلت لأبي: فإذا اجتمع رجلان أحدهما قد امتحن والآخر لم يمتحن، ثم حضرت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة وعندنا رجلان أحدهما امتحن أي أجاب للفتنة والآخر لم يجب، من يصلي إماما؟ فقال أحمد: يتقدم الذي لم يمتحن. وقال الإمام أحمد: كان سفيان بن عيينة يحدث هذا الحديث ولم أسمعه أنا، عن إسماعيل عن قيس قال: اجتمع الأشعث بن قيس وجرير على جنازة، فقدمه الأشعث عليها، وقال الأشعث للناس: إني ارتدت وإنه لم يرتد. وأعجب أبي هذا الحديث. قال الإمام صالح: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة قال صالح: وضرب أبي على حديث كل من أجاب، شطب على كل أحاديث من روى عنهم الإمام أحمد قبل الفتنة. من هؤلاء الإمام الثقة الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين، فضرب الإمام أحمد، ومعنى كلمة ضرب على حديث فلان أي أنه روى عنه، ثم حذف هذا الحديث من كتابه في الرواية، امتنع عن الرواية عنه بعد أن كان قد روى عنه، وهذا يسمى في عرف المحدثين ضرب على حديث فلان. الإمام أحمد ضرب على أحاديث هؤلاء، ليس لأنهم والعياذ بالله ليسوا ثقاتا، إنما روى عنهم أحمد قبل ذلك، بل لأنهم تساهلوا في أمر الله، فرأى الإمام أحمد أن هؤلاء يجب أن لا يرفع شأنهم وأن لا يروى عنهم حتى لا يعظم حال هؤلاء الذين استهانوا بأمر الله عز وجل. ومن هنا يجب أن يتفطن طالب العلم إذا قيل وفلان ضرب أحمد على حديثه، يجب أن تنتبه أنه ليس معنى ذلك أن الرجل ليس بثقة عند الإمام أحمد، قد يكون ثقة صدوقا ولكنه تلبس بشيء من البدعة، فعندئذ يضرب أحمد على حديثه ويكون في نفس الأمر ثقة. فعلي بن المديني ويحيى بن معين وعبيد الله القواريري، إن لم يكن هؤلاء ثقات فمن الناس بعدهم؟ ومع ذلك كل هؤلاء ترك الإمام أحمد الرواية عنه. ومن فوائد هذا في علم الحديث أن الإمام أحمد كان ينهى ولده الإمام عبد الله، كان الإمام أحمد ينهاه أن يكتب إلا عن صاحب سنة ثقة. ولذلك الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة يذكر بعض الرواة ثم يقول هذا ثقة قد روى عنه عبد الله وكان لا يروي إلا عن ثقة كما أوصاه أبوه. أبي كما أوصاه أبي، اخص عليكم اخص عليكم. قال كان بعض المحدثين يلحن يقول حدثنا فلان عن أبوه، لا تضبط لسانك بقدر المستطاع. فجعل الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل هذه قاعدة لا شك أنها أغلبية ولكن لا تشترط في كل راو روى عنه عبد الله، ولكن الحافظ يوثق أقواما لم يوثقهم أحد لرواية عبد الله عنهم، نظرا أن أباه قال لا تروي إلا عن ثقة صاحب سنة. ولذلك تجد لا سيما في شيوخ أحمد يندر أن تجد له شيخا ضعيف الرواية، يندر، وهو من أكثر المحدثين تورعا وانتقاء لشيوخه الذين يروي عنهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، بل ربما ترك رواية الثقة المتقن لأنه تلبس ببدعة أو تهاون في أمر الله كما كان يفعل مع هؤلاء المحدثين رحمهم الله، وكانوا مجتهدين فأخطأوا فهجرهم الإمام أحمد واشتد عليهم تعظيما لأمر الله. قال الإمام الصالح قدم ابن رباح، هذا رجل من أهل البدع، قدم ابن رباح يريد البصرة فبلغه أن عبيد الله القواريري شيعه أو سلم عليه. بلغ الإمام أحمد أن الإمام القواريري وهو ثقة ثقة ثقة، بلغه أنه شيع هذا الرجل المبتدأ، فصار القواريري إلى أبي، فلما نظر إليه قال ألم يكفي ما كان منك من الإجابة حتى سلمت على ابن رباح ورد الباب في وجهه؟ ما أدري هؤلاء الذين في زماننا ماذا يقولون في مثل تصرفات الإمام أحمد. هذا القواريري إمام متقن خرج مع هذا الرجل وشيعه. الإمام أحمد ينكر عليه: أما كفاك خطأ أنك أجبت في المحنة حتى سلمت على ابن رباح؟ هذه قاعدة هجر أهل البدع، قاعدة هجر أهل البدع. ورد الباب في وجهه. كان الأئمة يحتملون هذا من الإمام أحمد، لأنهم كانوا يعلمون صدقه وإخلاصه وحرصه على السنة. قال: وجاءه الحزامي وقد ذهب إلى ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد هذا صاحب الفتنة، أراح الله الناس من شره. وقد ذهب إلى ابن أبي دؤاد فدق الباب، فلما خرج إليه ورآه أغلق الباب ودخل. ما كان يجلس مع هؤلاء. وهذه القاعدة كادت أن تموت في زماننا، بل وقبل زماننا، فلا تكاد تجد من يعمل بها. إذا كان الرجل مبتدعا وثبتت بدعته، عندئذ لا يخلو أمره من حالات: إما أن يكون ملتزما بأصول أهل السنة وعالما مجتهدا، ولكنه اجتهد فأخطأ في بدعة أو في أمر يحتمل منه أن يخطئ فيه، وهذا يعذر، لأنك لا تكاد تجد عالما يرحمك الله إلا وهو أخطأ في قليل أو كثير. وربما وقعت البدعة من بعض أهل العلم اجتهادا وتأولا منهم لخفاء الدلالة عليهم، ولكن أصولهم هي أصول أهل السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة أهل السنة: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. إذا كان الرجل متبعا للسنة، معظما لأهل السنة، متبعا لأصول أهل السنة، وأصوله موافقة لأصول أهل السنة، وجاء في مسألة ما فأخطأ فيها، فهذا يعذر. وفي مثل هذا يقول الإمام الذهبي في شير أعلام النبلاء: ومن ذا الذي لا يخطئ؟ وأما إذا كان رجلا جاهلا متجرئا بغير علم، أو كان لا يوافق أهل السنة في أصولهم، أو بين له الحق وعاند وأصر، فهذا يكون مبتدعا ويعامل معاملة المبتدعة، فيجب هجره ويجب الحذر منه وتجنبه ويجب التحذير منه. لماذا؟ لأننا إذا لم نفعل هذا وعظمنا شأن المبتدع ولم نحذر منه، فإنه يزداد في بدعته وضلاله، ويزداد تعلق الناس به، وعندئذ يفسد على الناس دينهم. لذلك إذا رأيت الرجل يماشي صاحب بدعة وهو يعلم عنه ذلك وذاك مبتدع، فاعلم أنه مثله، ألحقه به. قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهمي. وسئل أبي عن الرجل يكون قد أشهد رجلا على شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد له والقاضي جهمي من أهل البدع قال أحمد لا يذهب إليه، لا يذهب إلى القاضي المبتدع. قيل له فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن، قال لا يجيب ولا كرامة، يأخذ كفا من تراب يضرب به وجهه. إذن المبتدع مبتدع يجب الحذر منه، وإن كان معينا من قبل السلطان، يعني إذا عين السلطان مفتيا للمسلمين وجعله السلطان مفتيا لهم أو قاضيا، عومل هذا المفتي وهذا القاضي معاملة أهل البدع، ويجب الحذر منه والتحذير منه ولا كرامة له. الآن القوصي طلع علينا في آخر طلعاته بآخر أشرطته يقول لا تتكلموا في فلان لأن الحاكم نصبه للناس مفتيا. هذا رجل يقول البدعة والضلالة، يقول إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشعري المذهب هو والصحابة. ثم هذا القوصي الذي كان على خير في يوم من دهره يقول أنا من جماعته ولا يتكلم فيه، ويعامل معاملة ولي الأمر لأن السلطان عينه، يلبس على الناس دينهم بقصد أو بجهل، فابتلينا بأمثال هؤلاء فالله المستعان. انظر إلى موقف الإمام أحمد من القاضي المبتدع الذي عينه ولي الأمر لا كرامة له، واشتد الإمام أحمد عليه وبين فيه ما بين. أما إذا كان المبتدع هو ولي الأمر فيبين الحق، ولكن لا يحذر من ولي الأمر على سبيل التعيين ولا يخرج عليه، فإن شأن ولي الأمر في ذلك ليس كشأن من دونه. قواعد اضطربت على الناس لأن الناس ما عادوا يرجعون إلى أهل العلم، وقد رد الشيخ العلامة الإمام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على القوصي في هذا، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. قال صالح رحمه الله باب الصلاة خلف القدري والرافضي، ما حكم الصلاة خلف أهل البدع من القدرية والروافض؟ القدرية سبق أن شرحنا في العقيدة الطحاوية أن القدرية هم الذين ينفون القدر، يقولون لا قدر، هؤلاء يسمون بالقدرية لأنهم ينفون أصل القدر، ما في قدر. وقد اشتد عليهم أهل السنة، وكان من أول من اشتد عليهم من الصحابة الذين أدركوهم عبد الله بن عمر، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منه، أنهم براء مني وأن ابن عمر بريء منهم. انظر إلى هجر أهل البدع وأن يتميز أهل السنة عن المبتدع، أخبرهم أنني بريء وهم براء مني. هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ قال الإمام صالح سألت أبي يصلي الرجل خلف القدري فإذا قال إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا، إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا، إذن أثبت لله الجهل، إذن ماذا حصل منه؟ وقع في الكفر، لأنه وصف ربه بما لا يليق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على اليهود والنصارى وعلى غيرهم قال إن كل وصف يستلزم نقصا يدل على الكفر الصريح، وعلى أن الله عز وجل من المحال أن يوصف بذلك. ضرب مثالا استفدته منه، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إيش يأكل الطعام؟ أن هذا نقص، أنه احتاج إلى غيره، إذن فهذا من صفات النقص والعجز، فمن المحال أن يتصف الله بذلك. هذا ولا قدرية الجهل السفهاء يقولون، يقول الغلاة منهم إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. ومن هؤلاء ابن سينا الطبيب المشهور كان يقول: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فقال أحمد: لا يصلى خلفه. قال أبي: لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء الرافضة؟ الشيعة، وسمي أوائلهم بالرافضة. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على زيد ابن علي بن الحسين لما وقع الاضطراب ووقعت الفتن، فاجتمع هؤلاء الشيعة على علي ابن على زيد ابن علي ابن الحسين، وطلبوا من زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، طلبوا منه أن يبايعوه على الخلافة والإمارة، ولكنهم اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. اشترط الشيعة عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى، فلما أبى رفضوه ورفضوا بيعته فسموا بالرافضة. هذا أحد الأقوال في سبب تسميتهم. وهؤلاء الرافضة من الشيعة مقرهم الآن في إيران، وهم جماعات كثر، منهم الجعفرية، الاثنى عشرية. ويجب أن تفهموا حال هؤلاء القوم، لأنهم نشطوا الآن في مصر وفي غيرها من دول الإسلام، وقد صدر في سفارات الشيعة التابعين لإيران أن يمنح الخطيب أو الواعظ أو الرجل الذي عنده شيء من العلم راتبا شهريا يصل إلى كذا وكذا من الدولارات، وأن ييسر له سبيل الحج أو العمرة. وبدأوا ينشطون في ديار الإسلام، حتى بدأ نشاطهم الآن في مصر، وبدأ الأزهر ينتبه، فبدأت تصدر المقالات في بيان عقائد الشيعة. هؤلاء الشيعة فرق كثيرة، أشدهم فرقة الاثنى عشرية، وسموا بذلك لأن هؤلاء يعتقدون أن لهم 12 إمام معصوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بعصمة الإمام. هؤلاء مركزهم في بلاد إيران، ولهم أتباع في العالم الإسلامي كله، ومنهم شيعة الزيدية في اليمن إلى غير ذلك من طوائفه. وهؤلاء الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية مرجعهم في الحديث كتاب يسمى الكافي لإمام عندهم بمثابة البخاري عند أهل السنة، يسمى بالكليني، وكتابه يسمى بالكافي. من أصول عقائدهم تكفير الصحابة إلا سبعة أو نفر يسير، ولذلك لهم دعاء يعلمونه صبيانهم في إيران اسمه دعاء صنمي قريش، نصه اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر. وفي إذاعة طهران يسبون علنا أبا بكر وعمر، وقد ذكر كبيرهم من علمائهم اتهام أمنا عائشة بالزنا، ويقولون بعصمة الأئمة، ومن لم يقر بعصمة الأئمة فهو كافر، ويقصدون عصمة الأئمة أن للشيعة في كل زمان إمام معصوم لا يمكن عليه الخطأ، وهذا يسمى بعصمة الأئمة، ويعتقدون كفر الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء في زمان الصحابة رضي الله عنهم في زمن علي بن أبي طالب قد ظهرت بوادرهم، فادعى الولاة منهم أن الرب تبارك وتعالى قد حل في جسد علي كما تدعي النصارى في عيسى بن مريم، وادعى هؤلاء أن الله حل في جسد علي، وادعى بعضهم أن الرسالة كانت لعلي، وبعضهم إذا صلى يضرب عند السلام على فخذيه ويقول خان الأمين، يقصدون أن جبريل خان الرسالة، أمره الله أن ينزل بالوحي على علي فخان الأمين الرسالة وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضربون على أفخاذها، ويصلون ثلاثة أوقات، يجمعون الظهر والعصر في وقت والمغرب والعشاء في وقت. وأدركتهم هناك في الإمارات في بار دبي في مسجدهم الكبير يصلون على خشب، ثم هو في الصلاة يتكلم ولا يبالي بذلك، ولا يصلي إلا على هذه الخشبة يضعها ويسجد عليها، ويدعون أن مهدي الشيعة معه ما يزيد على القرآن بكذا وكذا، ويدعي طوائف منهم أنه توجد هناك سورة تسمى بسورة النورين، ويدعون في معتقداتهم نكاح المتعة، أن يتمتع الرجل بالمرأة لأجل معلوم، وأن من لم يفعل ذلك ومن لم يستحل المتعة فهو كافر. هذه عقائد الشيعة في كتبهم، لا سيما الكليني في كتاب الكافر الذي هو عمدة هؤلاء، ويدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب. وقد ذكر الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، وهو إمام الشيعة في زماننا، ذكر في هذا الكتاب صفحة 54 في بعض النسخ، قال: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وبين في موضع آخر قال: إن أئمتنا يكملون ما لم يكمله الأنبياء والرسل. وهذا تكذيب صريح لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء الشيعة هم دائما يغدرون بالمسلمين. وقد ذكر الإمام ابن كثير والإمام الذهبي وابن تيمية وغيرهم، ذكروا من القصص المتواترة عن غدر الشيعة بالمسلمين ما حصل لآخر خلفاء بني العباس عندما دخل التتار إلى بغداد، فجاء ذاك الرافضي الخبيث وكان وزيرا لخليفة المسلمين، وأراد التتار أن يدخلوا بغداد، فجاء هذا الوزير الرافضي الشيعي إلى الخليفة ونصحه أن يخرج ليتصالح مع التتار الذين قدموا من نواحي بلاد الصين وقد استحلوا دماء المسلمين وذبحوهم حتى عاد نهر دجلة والفرات أحمر أو أزرق من كثرة الدماء وكثرة الكتب التي ألقيت فيه. فخرج الخليفة مع هذا الوزير الرافضي الشيعي، فلما خرج إلى التتار غدر به وقتل، فكان هذا من أسباب سقوط خلافة المسلمين، وكان هذا بسبب غدر الشيعة. وقد ذكر الأئمة الثلاثة الذهبي وابن كثير وابن تيمية في تواريخهم وفي كتب الرجال لهم، أعني الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن كثير في التاريخ البداية في تاريخ البداية والنهاية والإمام ابن تيمية رحمه الله في ضمن فتاوي، ذكر أنهم بعد أن دخل التتار إلى بلاد المسلمين قام هؤلاء الروافض باستباحة أعراض المسلمين رجالا ونساء حتى حصلت مقتلة لم يحصل قبلها في الإسلام، حتى أصبح أهل السنة يسمون بعض أبنائهم بأسماء الشيعة خوفا من قتل الشيعة لهم واستحلالهم لدمائهم لأن الشوكة كانت لهم. إذن معتقد هؤلاء الشيعة هو كفر صريح، ولكن ليس معنى ذلك أن كل شيعي كافر. هناك من شيعة الزيدية لا سيما في بلاد اليمن من لا يعتقد مثل هذه المعتقدات، ومن اعتقادهم أن الصحابة رضي الله عنهم خانوا عهد رسول الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة غدروا بعلي بن أبي طالب ومنعوه حقه، حتى هذا الذي يسمى بحسن نصر الله قد صرح بذلك في بعض تسجيلاته وطعن في الصحابة طعنا صريحا أنهم اغتصبوا من علي حقه، فلعنة الله على حسن نصر الله الضال. الناس لا يعرفون هذه الأمور. هنا أهل السنة يجب أن يبينوا ذلك. هذا حسن نصر الله الموجود في بيروت الذي قام وفعل مع اليهود ما فعل، هو يصرح بهذا، وهو ربيب الإمام عندهم الخميني، نشأ وأخذ العلم في النجف، وهو يصرح هؤلاء منعوا عليا رضي الله عنه حقه، ثم يخصص باللعن والسباب، يخصص أبا سفيان ومعاوية رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الاعتقادات كفر أكبر، ولكن ليس معنى ذلك أن كل شيعي يحكم عليه بالكفر، لأن بعضهم من عوامهم لا يتبنى هذه الاعتقادات وقد يكون جاهلا بها، وأما من علم هذه الاعتقادات من العوام أو من علمائهم فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، كما صرح أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علمائنا رحمة الله عليه. لأن من اعتقد كفر الصحابة أنهم كفر في جملتهم أو فسق أو فجر، أو اعتقد أن أمنا عائشة زانية وقد برأها القرآن، أو اعتقد بعصمة الأئمة، أو اعتقد أن أئمتهم يعلمون الغيب، أو اعتقد أن لأئمتهم منزلة ليست للأنبياء والرسل، كل ذلك كفر صريح. من اعتقده منهم من علمائهم أو من عوامهم فهو كافر كفرا أكبر بالله العظيم. ولذلك جرى علماء السنة أنه لا يصلى خلف الروافض، لأنهم يعتقدون معتقدات الكفر والباطل. قال أبي لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عقيدة الروافض القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كثير من الناس لا يعلم هذا، وربما أحسن الظن ببعضهم لأنهم لا يعلمون معتقداتهم. ولذلك لما قال الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إن قوما يقفون في معاوية لا يقولون خال المؤمنين. أهل السنة يطلقون على معاوية بن أبي سفيان أنه خال المؤمنين. لماذا؟ لأنه أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مين هي؟ أم حبيبة. اسمها رملة بنت أبي سفيان. أخوها معاوية. فيقول أهل السنة أنه خال المؤمنين. فلما قيل لأحمد إن قوما يقفون لا يقولون معاوية خال المؤمنين، ففطن لها أحمد بن حنبل فقال: وما لهم وللتوقف في ذلك يجفون حتى يتوبوا. فطن أنهم ينزعون منه اسم خال المؤمنين تكفيرا له وقدحا فيه. قال: ما لهم وللتوقف في ذلك يجفون حتى يتوبوا، أي يجب هجرهم حتى يتوبوا. هؤلاء لم يصرحوا بالقدح، وإنما اكتفوا بأنهم قالوا لا نقول خال المؤمنين. فماذا فعل أحمد؟ أمر بهجرهم وحكم بفسقهم حتى يتوبوا. ولذلك جاء في بعض الآثار عن الإمام أحمد فيما يذكره الميموني من تلامذته، قال الإمام أحمد: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال رحمه الله: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه. لذلك هؤلاء الدعاة الذين تكلمنا فيهم وبينا حالهم، محمد بن إسماعيل المقدم وياسر برهامي وأحمد فريد ومحمد حسان، هؤلاء ليل نهار يمدحون هذا الرجل المدعو سيد قطب الذي يصرح في كتابه بتكفير جمع غفير من الصحابة وبتفسيقهم، ويقول: وحين يركن معاوية وزميله عمرو إلى كذا وكذا وكذا وكذا، إلى الكذب والنفاق والخديعة وشراء الزمن، ثم هؤلاء الدعاة يمدحونه ويثنون عليه ويشهدون الله على محبته ويدعون الشباب أن يأخذوا خطاه. أين هؤلاء وأين أحمد بن حنبل؟ وأين هؤلاء وأين قواعد الإمام أحمد؟ قال: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، بل قد ذكر بعضهم عن الإمام أحمد في إحدى الروايات أنه يكفر من اتهم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل يشتم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: ما أراه على الإسلام. هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، إلا أن الذي عليه كافة أهل العلم وهو المشهور عن أحمد أن من تكلم في بعضهم فهو فاسق مبتدع ضال، إلا إذا تكلم في أكثرهم أو في جميعهم فهو كافر مرتد. والفرق بين الأمرين بابه باب العقائد ليس هذا. وقد بين شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، بين هناك رحمة الله عليه الفرق في ذلك. والذي عليه كافة أهل العلم من أهل السنة أن الرجل إذا تكلم في جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، إذا تكلم في جميعهم أو في جلهم فهو كافر مرتد، أما إذا تكلم في الواحد والاثنين منهم فهو فاسق مبتدع. ما الفرق؟ ليس بابه هنا. قال سمعت صالحا يقول قال أبي لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا عند أهل السنة معناه أنهم يستحلون دماءهم، لا، لا يستحل دماء من اعتقد هذه المعتقدات، لا يستحل دمه إلا بعد إقامة الحجة والبرهان، وأن الذي يقيمون تلك الحجة هم أهل العلم، لا يستباح دماء هؤلاء إلا بإذن السلطان وبإقامة البرهان عليهم من أهل العلم. ولذلك لما دخل الأمريكان إلى العراق أول من استعمل كالعادة المضطردة كما فعل التتار، أول من استعمل على قتل أهل السنة وعلى المسلمين هناك الشيعة. فقد ذكروا من إحصائيات القتل للمسلمين على يد الشيعة من العدد أضعاف ما فعله الأمريكان. لماذا؟ هؤلاء هم الشيعة يعتقدون كفرنا. ولكن كثير من الناس لا يعرف عقيدة أهل السنة فضلا أن يعرف عقيدة الشيعة، وعندئذ يغرر بالناس. لذلك الدعوة إلى التقريب بين الشيعة والسنة كالدعوة إلى التقريب بين الضلال والحق، وهذا لا يكون أبدا حتى ينزع القوم عن معتقداتهم الباطلة. ودون ذلك خرط القتال. إيش يعني خرط القتال؟ إنك تجني من الشوك تجني الثمار. هذا ممكن؟ لا يمكن أن تخرط القتال إنك تأخذ من الشوك ثمرا، هذا محال. هذه معتقداتهم عشناها في كتبهم، درسناها، حفظناها، فهمنا ماذا يعتقدون. ولذلك أهل السنة لا يستحلون من هؤلاء ما يستحل منهم هؤلاء، ويهدمون مساجد المسلمين، وفي كتبهم ينادون بأن تهدم الكعبة ويهدم المسجد النبوي لأن الذي بنى كفر، ويقولون عقائد من أحقرها أنهم يذكرون بلا حياء ولا خجل أن عمر رضي الله عنه كان في دبره مرض لا يشفى إلا بمني الرجال. هذا معتقد الشيعة في كتبهم التي هي حجة عندهم وفي المواقع التي يجعلونها على الإنترنت تجدون مثل هذه المعتقدات، نسأل الله السلام. قال لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سفاهة العقول أن يأتي هذا الرجل المدعو اسمه طارق السويدان ويقيم علاقة مع الشيعة على سبيل التقريب ويلقي محاضرة هناك في الكويت في مساجدهم، ثم يقول ينبغي أن يشعر الشيعة بإحساس المسلمين من أن يسب أبو هريرة. إن كنتم فاعلين فعندئذ تخفون سبه على الأقل في بيوتكم، لا تجهرون بسبه علنا، وهذا هو الوهن والضعف على حساب أمر الله. هذه معتقداتهم، وكل من ساير القوم وقع في الضلالة من حيث يشعر أو لا يشعر. نحن لا نريد أن نتربى على منهج النظر، هذا كلام الأئمة وهذا إمام الأئمة شيخ أهل السنة، من هذا الكتاب يجب عليكم أن تفهموا تلك القواعد، ولأن يعيش الرجل منكم جاهلا بأمر دينه خير من أن يتعلم ويتفقه دون أن يدرك تلك القواعد. لماذا؟ لأن جهلكم بتلك القواعد سيضر الإسلام بعلمكم. يخرج الرجل منكم لا يفهم القواعد وهو فقيه، ويعرف الصحيح من الضعيف، ويعرف التفسير وهو جاهل بقواعد منهج أهل السنة، فيغتر به الناس. وعندئذ الواجب من تصدر لتعليم شباب المسلمين أن يعلمهم منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع كما يعلمهم فقه الكتاب والسنة. كل هذا من ديننا، وديننا لا يكتمل إلا بأن تأخذ الدين من جميع جوانبه. أكتفي بهذا، والله أجل وأعلم. أنا قلت إحنا لا نكفر لا سيد قطب ولا غيره، لكن يظهر أنه بيني وبين سيد قطب أنه كان ماخذ مني قطعة أرض، فعشان كده على طول بتكلم يعني. يلا قوم روح بيتك، روح انتهى.